في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. خليلي عوجا بنا ساعة نحيي الرسوم ونؤري الطلل، ونبكي وهل يرجعن البكاء علينا زمانا لنا قد تولي. ليالي سعدى لنا خلة تواصل في ودنا من نصل، وتجلو كمزنة غيث لها غفائر تكسو البطاح النفل. إذا ما مشت بين أترابها كمثل الإراخ يطأن الوحل، كأن سوابل مصيوفة أقام بها كل وحش همل. سوافر قد زانهن العبير مع المسك مغتنمات الطفل، ففاجأناني غير ذي غرة شديد الفقارة بعد النهل. فحييتهن وحيينني، فعز الفراق علينا وجل. سائل الربع بالبلي وقولا، هكت شوقا لنا الغداة طويلة. أين حي حلوك إذ أنت محفوف بهم آهلا أراك جميلا؟ قال ساروا بأجمع فاستقلوا، وبكرهي لو استطعت سبيلا. سئمونا وما سئمنا ببين، وأرادوا دماثة وسهولا. ذاك مغنى من آل هند، وهند قمرته فؤاده المتبولا. إذ تبدت لنا فأبدت أثيثا، حالكا لونه وجيدا أسيلا، وشكيتا كالأقحوان عذابا لم يغادر به الزمان فلولا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.